ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بيّنه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأن الزلات الصادرة من العلماء والبدع الواقعة في الناس من جنس المشتبه المتشابه، ولا يتمكن من بيان الحق فيه من رد الزلة وإبطال البدعة إلا العالم الراسخ، نص عليه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وطالب العلم وظيفته تبليغ أقوال العلماء في الزلات والبدع، لأن مبادرته إلى رد شيء مع عدم رسوخ قدمه ربما أوقعه في الباطل، فربما أراد رد بدعة فوقع في بدعة أخرى، وربما أراد رد زلة فوقع في زلة أخرى. ومن يعرف أحوال الناس على التفصيل يرى هذا فيهم جليا، فكم من إنسان يقوم لنصرة السنة وهو لم تكتمل آلته في رسوخ القدم بالرد على بدعة أو إيضاح زلة، فيقع فيما يقابل ذلك من الزلات والبدع. أما العالم الراسخ فإنه إذا تكلم في رد بدعة ردها بالحق وتحفظ من الوقوع في بدعة أخرى، وكذا إذا بين زلة بينها على وجه الحق فلم يقع في زلة أخرى. فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. الجادة السالمة من كل ما يفسدها إذا وقعت هذه المشكلات أن تعرضها على العلماء الراسخين، ثم إذا عرضتها عليهم أن تستمسك بقولهم في تلك المسألة. فمن الناس من يعرض عن هذه الجادة بإعراضه عن سؤال العلماء، فمثلا إذا وقعت واقعة من الحوادث لا يذهب لسؤال العلماء، فتجده يسأل خطيب مسجدهم لأنه بليغ، أو يسأل رجلا متكلما لأنه له براعة في الكلام والبلاغة، أو يسأل شاعرا متحمسا ولا يسأل العلماء. وتارة أخرى تجد منهم من يسأل العلماء فإذا أرشدوه إلى ما ينفعه أعرض عنهم وطلب غيره. فممكن الآن واحد منكم مثلا يذهب إلى أحد العلماء في الإفتاء أو غيره فيسأله ما رأيك في التدخل الروسي في سوريا، فيقول يا ولدي اشتغل بما ينفعك، فلا يعجبه هذا الكلام ويذهب ويطلب غيره، يقول ما وجدت عندهم جواب، وهذا الذي قاله لك ما هو، أليس جوابا؟ قال اشتغل بما ينفعك، أنت هناك عليك وظائف من العبودية، وهذه الأمور قد جاء البيان في القرآن فيها، فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى من؟ أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الوظيفة ترد إلى من بيده الأمر من ولاية الحكم والسلطان وولاية العلم والفتية، والذي ليس له شيء من الأمر لا ترد إليه، والمتولي للأمر يعرف الطريق النافع في تدبيره. فاشتغل أنت بما ينفعك ودع غيرك متوليا لما سيسأله الله سبحانه وتعالى عنه، واجتهد أنت فيما ينفعك لتنفع الناس فيما يستقبل إذا احتيج إليك. ولا تجد أحدا يقفز هذه القفزات ويورد نفسه على ما ليس لها إلا سقط على أم رأسه. فقد رأينا في سالف الأيام من أجابه العلماء بمثل هذه الأجوبة فضاق صدره بها وانتهى به الأمر إلى تكفير الناس في هذا البلد علماء وأمراء والخروج عليهم بالسلاح. كان سؤاله للمشايخ هكذا وكان جوابهم هكذا، لكنه لم يستنصح وأبى حتى انتهى أمره إلى تكفير الناس في هذا البلد. بدأ شيئا فشيئا بتكفير الحكومة، ثم بعد ذلك بتكفير الجنود الذين يعملون عندها، ثم بتكفير العلماء لأنهم ساكتون عن بيان الحق، ثم بتكفير سائر الناس لأنهم ساكتون عن الكفر بالطاغوت ولا يكفرون بالطاغوت. فلا يكفر بالطاغوت عنده إلا فلان وفلان وفلان، هؤلاء هم الكافرون بالطاغوت، وباقي الناس هم كفار عنده. فانتهى الأمر إلى أن خرج بالسلاح ثم قتل. وكان مبتدأ أمره أنه سأل هذه السؤالات فقيل له اشتغل بما ينفعه، لكنه لم يشتغل بما ينفعه. والمرء ينبغي أن يعظ نفسه بغيره، فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ الناس به. الشقي هو الذي يقع فريسة لهذه الأهواء في أبواب العلم أو أبواب العمل أو أبواب الدعوة أو أبواب الجهاد أو غيرها، ثم يعرض فيها عن الحق الحقيق ويقع في الشرور التي تنتهي به إلى سوء العاقبة والمآل.